بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل في شرح عصير كتاب حوار حول الثالوث الجزء الأول. احنا واقفين عند العنوان اللي بيقول الولادة والتغير. العنوان اللي انا كاتبه للفقرة اللي احنا هنبدأ بيها عدم فحص ما تسلمناه بالإيمان. طبعا انا قلت قبل كده كتير ودي قاعدة أصلها بولس، ودي مسألة تحتاج تأمل. يعني معروف أصلا إن بولس لم يرى المسيح في حياته، والقصة بتاعت أعمال الرسل المشهورة إن المسيح يعني شاف الدنيا منورة من حواليه، وبعدين سمع صوت بيقول له شاول شاول لماذا تضطهدني؟ فرح قال له من أنت يا سيد؟ قال له أنا يسوع الذي أنت تضطهد، صعب عليك أن ترفس مناخس. فقال وهو مرتعد ومتحير، يا رب ماذا تريد أن أفعل؟ فقال له مش عارف روح دمشق ومش عارف مين وهتقابل إيه، وهيقول لك ماذا ينبغي عليك أن تفعل. والقصة دي مذكورة في أعمال الرسل 3 مرات، في أعمال الرسل 9 وأعمال الرسل 22 وأعمال الرسل 26. ولو قارنت الـ3 روايات ببعض هتلاقي تناقضات واختلافات كثيرة جدا، وحصل بعض التحريف من قبل بعض النساخ علشان يتم التوفيق ما بين الروايات بشكل أو بآخر. يعني لأن في كلام زايد هنا مش موجود هنا، فراح خد اللي هنا حطه هنا، حاول يوفق ما بين الروايات. لكن بدون هذه القصة اللي موجودة في أعمال الرسل يبقى كل اللي بيقوله بولس كذب وخداع وتأليف وافتراء على المسيح. لكن في النهاية هو اللي ابتدع قصة ان اللي انا ببشركم بيه انا تسلمته. ومعنى الايمان المسلم به مش معناه ان الايمان ده هم بيحفظوه كده وخلاص، لكن هم بيدعوا في الاصل ان الايمان ده هم تسلموه كأنه سند كده عن المسيح، عن التلاميذ، عن بولس، وبولس لتلاميذه وهكذا. وهم بيتسلموا بقى هذا الايمان جيل بعد جيل. اي نعم هم بيتسلموه من غير فحص او من غير ما يتدبروه او يعقلوه او يشوفوا ادلة صحته او حاجة زي كده، لكن المبدأ في الأصل سليم، اللي هو على أساس بقى لو هم فعلا في أدلة أو لو فعلا بولس تسلم من المسيح أو من التلاميذ أو كذا، يبقى حتى لو هم مش بيتدبروا هذا الإيمان بيتسلموه كده وخلاص من جيل لجيل، لكن هو فعلا في عملية تسليم والأصل في المسيح وتلاميذه، يبقى الإيمان سليم. أنا بقول ان قصة التسليم من جيل لجيل ده افتراء وكذب، وما ينفيش مسيحي على وجه الارض يقدر يبرهن صحة هذا التسليم من جيل لجيل، ان هو في الاخر عنده الدليل على صحة التسليم الكتب المقدسة، والكتب المقدسة دي ما بيقدرش يعرف مين اللي كتبها وكتبت فين وكتبت امتى وكتبت لمين وهكذا. في بعض الرسائل احنا بنعرف ان بولس هو اللي كتبها، لكن في مشاكل كثيرة جدا جدا حوالين بولس نفسه. وزي ما قلت قبل كده قصة ان المسيح كلمه او ظهر له رغم ان هو ما شافش المسيح، هو الدنيا نورت هو ما شافوش، وصوت قال له شاول شاول لماذا تضطهدني؟ وبعدين بولس بيقول نفسه ولا عجب، لان الملاك نفسه بيقدر يغير نفسه، اسف الشيطان نفسه بيقدر يغير نفسه لشبه ملاك نور. عارف النص ده؟ نوى بولس نفسه بيقول عادي، يعني انت ممكن الشيطان يغير هيئته ويظهر على شكل نور او ملاك. فطيب يبقى ايش ضررنا ان بولس نفسه محصلش معاه كده اصلا؟ ما علينا. هنا في حوار حول الثالوث الجزء الاول صفحة رقم 113 ارميا بيقول هذا هو التفكير الصحيح. بغض النظر هو غالبا كان بيتكلم على مسألة انه لا الولادة غير الخلق، اللي هي القصة اللي احنا كنا بنحكي فيها قبل كده. وخلاص ارميا في الاخر دايما بيسلم بان كلام كيرلس صح، مش هيطلع كافر في الاخر يعني. المهم فارميا بيقول هذا هو التفكير الصحيح، ولكنهم سوف يتساءلون مرة اخرى على ما اظنه عن كيفية أن الآب عندما ولد لماذا لم يصبه شيء مما يحدث في العادة للذين يلدون، مثل التجزئة أو انفصال جزء منهم عنهم، وكيف لا تكون العلة أقدم من المعلول في كل الأحوال. فهنا هو بيعرض تساؤلين أو إشكاليتين الأريوسيين كانوا بيستشكلوها على موضوع ولادة الابن من الآب. جزء خاص بأن الإله مفروض أن هو بسيط أو غير مركب أو مفيش نوع من أنواع التعددية، ومع ذلك أنا هقول بالولادة اللي هي بتقتضي أن بقى فيه عندي كيانين وأن بقى فيه جوهر إلهي في الكائن الأول وجوهر إلهي في الكائن الثاني، فما بقاش كائن بسيط واحد ما فيهوش تعددية أو تركيب. هنا لما بيقول عن كيفية أن الآب عندما ولد، أنا دايما يعني علشان خاطر احنا كمسلمين لما بنيجي نتكلم عن كيفيات بنقول احنا ملناش دعوة بالكيفية، وان مدام هو ورد عن الوحي الالهي عن الله عز وجل في القرآن الكريم او عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم في السنة النبوية الصحيحة، فاحنا بنقبلها كما هي، حتى لو احنا يعني احنا ما بنعرفش الكيفية كده كده، او حتى لو الامر صعب عليا بالنسبة لي عقلا ان انا ادركه او افهمه كما ينبغي او هكذا، لكن هو مدام ثبت بالوحي انا بستسلم وبخضع وبنقاد واذعن واطيع للوحي الالهي وبصدقه وبقبله كما هو. عشان كده انا دايما يعني ما بعترضش لما بيجي الاريوسيين يتكلموا عن الكيفية يقوم الأرثوذكس أو أيا كان اللي بيقبل هذه الصفة يقول لك يا عم انت ازاي تتكلم عن الكيفية بالنسبة لله، والله لا نستطيع أن ندركه ولا يرى والكلام ده كله، فيبقى الكيفيات اللي احنا نعرفها كمخلوقات أكيد هي مختلفة عن الله عز وجل لأنه مش مخلوق زينا وأنه مش مادي كلحم ودم وعظام زينا. فخلاص مش مشكلة. انا كان عندي تعليقين بقى بالنسبة للنقطة دي. احنا دايما لما بنيجي نتكلم عن موضوع الكيفية بيجي في دماغنا قول الله عز وجل في سورة طه الرحمن على العرش استوى، وكلام الامام مالك المشهور جدا جدا، وفي بعض البسطاء الجهلاء الغلابة مؤخرا بيتريقوا على هذا الكلام، وغرخر اسلام البحيري بينصر العقيدة الأشعرية على عقيدة أهل السنة على أساس أن هي عقيدة الأزهر والأزهر هو الإسلام يعني والكلام ده كله. لكن العبارة بتاعت الإمام مالك فيها نقاط في غاية الأهمية. المفروض أن جال واحد سأل عن كيفية استواء الرحمن الله عز وجل على العرش، فقال له الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وراح طردوا من المسجد. فأول نقطة الاستواء معلوم. في بعض الناس بيسخروا بيقول لك انت ازاي بتقول الاستواء معلوم وفي نفس الوقت بتقول الكيف مجهول والإيمان به واجب، وبيظن ان دي امور متناقضة. الاستواء معلوم ده معناه لا، انه ان كلمة الاستواء له معنى حاضر في ذهنك اللي هو العلو والارتفاع وهكذا. يعني كلمة الاستواء بالنسبة لي ما هياش كلمة مجهولة او ما هياش هيروغليفي، انا مش فاهم، ما هياش مجرد حروف مرصوصة انا بكررها كده وخلاص، لا انا عندي معاني، لا مش بنقول تصور، عندي معاني مستقرة في قلبي وفي ذهني عن مثلا لما الله عز وجل يوصف بالرحمة او بالعدل او بالمغفرة او بالاستواء او ايا كان من الصفات اللي الله عز وجل يوصف بها، ففي معاني مستقرة في قلبي ما هياش هيروغليفي بالنسبة لي. علشان كده انا بقول الاستواء معلوم. الكيف مجهول لان ده له علاقة بان انا اتصور او اتخيل او اشوف بالتحديد او بالتدقيق ازاي ده حصل، وهذا لا يمكن لان انا لم ارى الله عز وجل، والتصور والتكييف ده العقل ما بيقدرش يعمله غير عن طريق الحواس الخمس، والله عز وجل يعني ما اقدرش استشعره من خلال الحواس الخمس، لا بقدر اشوفه ولا بقدر اسمعه ولا بقدر اشمه ولا اقدر المسه ولا اقدر اتذوقه. فبالتالي اي تصور العقل مش بيبنيه غير نتيجة للحواس الخمس. الله عز وجل انا ما بقدرش اتعامل معه من خلال الحواس الخمس، فبالتالي انا مش بقدر ادرك كيفيته ولا اقدر اتصور الاستواء. مفيش مشكلة، الايمان به واجب لانه منصوص عليه في القرآن الكريم، والقرآن الكريم ثبت ان هو كلام الله، وما دام الله عز وجل قال كده يبقى هو حقيقي، يبقى لازم اؤمن به، مفيش مشكلة. والايمان به والسؤال عنه بدعة، بمعنى ان انت اول واحد تيجي تسأل عن ده، والسلف الصالح ما كانوش بيسألوا عن كيفية استواء الرحمن على عرشه وهكذا، وانت اول واحد تعمل كده، فانت ابتدعت شيء السلف ما كانوش شايفين ان في داعي للسؤال، او يعني ايمانهم ما كانش ناقص على المعلومة دي، كان ايمانهم كامل من غير ما يتكلموا في كيفية الاستواء او هكذا. فاحنا بقى لما بنيجي نقارن مثلا الاستواء بالنسبة للولادة او بالنسبة للثالوث او حاجة زي كده، بنقول ان اول نقطة قالها الامام مالك اللي هو الاستواء معلوم، لما نيجي نقارنها بقى بالنسبة للولادة او للثالوث، دايما كنت بقارنها بالثالوث، مفيش بقى مش هنقدر نقول ان الثالوث معلوم، لان دي لفظه المسيحيين هم اللي اخترعوها ووضعوا ليها معاني من عندهم، ما هياش كلمه ليها معاني مستقره في اذهان الناس، بحيث ان انا هقول الثالوث فالناس تفهم انت قصدك ايه الثالوث، غالبا هيجي في دماغهم ثلاث حاجات منفصله او متفرقه او حاجه زي كده، وده مختلف عن المسيحيين عاوزين يشرحوه بخصوص الثالوث، فبالتالي يبقى الثالوث ما هواش معنى، ملوش معنى مستقر في اذهان الناس عشان اقول ان الثالوث معلوم. بالنسبه بقى للولاده، الولاده معلومه بقى ان ليها معنى مستقر في اذهان الناس، يعني ايه ولاده. المشكله بقى هو كون الله عز وجل نفى عن نفسه الولاده، ده لان الولاده ليها معاني مستقره في اذهان الناس، وهذه المعاني مخالفه لما عليه الله عز وجل من صفات، انه هو واحد احد فرد صمد وكامل كمال مطلق لا يحتاج، فبالتالي ما هوش محتاج لابن. ليه الانسان بيخلف؟ لانه بيحتاج الابن ده يعاونه او يساعده، او علشان الجنس البشري ما يفناش، او ايا كان من الاسباب، كل هذه الاسباب لا تجوز في حق الله عز وجل. فهو الولادة ليها معنى معلوم، لكن المعنى المعلوم ده مخالف لما عليه الله عز وجل من صفات، فبالتالي الله عز وجل نفى عن نفسه الولادة. انا بقى لما باجي برضو اتكلم عن كيفية الولادة، مش ببقى قاصد منها ان الولادة تكون مثلا زي البشر تحديدا، ايا كان حمل او ولادة او حاجة زي كده، لكن بغض النظر عن الكيفية، لكن برضو من ضمن المعاني المستقرة في اذهان الناس بالنسبة للولادة، ان دايما بيحصل فيها تجزئة، وبيحصل فيها انفصال جزء منهم عنهم، او انه بيكون في كيان جديد بيتولد ما كانش موجود قبل كده، كان كيان واحد او كيانين جابوا كيان تالت او ايا كان. فالمعاني دي والنقطة التالتة اللي هو بيذكرها هنا، كيف لا تكون العلة اقدم من المعلول في كل الاحوال، دي قاعدة عقلانية منطقية ثابتة راسخة في الاذهان، ان سبب الشيء دايما بيكون قبل هذا الشيء. وبالتالي اذا كان الوالد هو علة الولد، فبالتالي الوالد ده هيكون قبل الولد، ده امر مستقر في الاذهان. فسيبك انت من حتة انفصال جزء منهم عنهم، هنا التجزئة ممكن نقول بدلها انه بينتج عن الولادة وجود كيان جديد لم يكن موجود قبل كده، وبعدين وجود كيان جديد من نفس جوهر الكيان الأولاني، يعني بيأخذ من جوهر الأول في كيان جديد اللي هو المولود في الكيان التاني ده. فاهم قصدي؟ طيب، وحتة بقى العلة أقدم من المعلول في كل الأحوال، كيرلس بقى بيبتدي يقول إيه بقى؟ خلي بالك، لان احنا بنتعامل مع مفاهيم مستقرة في اذهان الناس بخصوص الولادة. يعني احنا ما ينفعش ننكر ان الكلمة دي لما اي حد يقولها بيبقى فيه معاني معينة مستقرة في ذهني، سبحان الله، يمكن تكون من ضمن مثلا اللي علمها الله عز وجل لآدم اول ما خلقه او حاجة زي كده، وعلم آدم الاسماء كلها. في الحاجات اللي في الدنيا حوالينا في معاني مستقرة في اذهان الناس، انا مش محتاج اعلمك المعنى ده ايه، مش محتاج اعلمك يعني ايه رحمة، في انت معنى مستقر حتى لو انت مش قادر توصفه لكن انت فاهمه مستقر في ذهنك او كده. فده بالنسبة للولادة، في حاجة مستقرة في اذهان الناس. هو بقى هيحاول يحارب طبيعة وفطرة البني ادم. هو عارف ان الولادة معناها ان الوالد قبل المولود ده مستقر في اذهان كل الناس، وعارف ان الولادة معناها ان كيان جديد ما كانش موجود قبل كده بقى موجود، واخد من جوهر الاولاني انفصل عنه بقى موجود في التاني. طيب الاجابة بقى على الاسئلة دي هتكون ايه؟ بيقول لك هذا امر صعب للغاية يا ارني. وجه الصعوبة في انه ضد فطرة الإنسان وضد المعلومات والمعارف المستقرة في ذهن الإنسان بخصوص اللي هو بيتكلم فيه ده، الولادة وهكذا. مش الصعوبة في إن دي حاجات فلسفية وإنت محتاج تكون، ما هياش مثلا لوغاريتمات أو ما هياش اللي هو تفاضل وتكامل ولا حاجات رياضية معقدة محتاج إنت ترتقي في مستوى المعارف علشان توصل لمستوى معين فتبتدي تدرك إيه العمليات الحسابية المعقدة دي. لا، الصعوبة مش في كده. صعوبة فهم الثالوث وصعوبة فهم التجسد وصعوبة فهم الولادة والكلام ده كله في ان هذه المفاهيم والمعاني اللي هو عايزك تعتنقها مخالفة لمعاني راسخة في قلبك وفي عقلك وفي فكرك. فبالتالي انا صعب مهما قلت انت في حاجات في دماغك مستقرة عن الولادة فانا بنحت في الصخرة او بحارب. فيبقى بالتالي لازم نعمل ايه؟ لازم نقبل هذه المعاني الإيمانية المسيحية زي ما هي وندعي ان هي فوق مستوى العقل. ما هياش فوق مستوى العقل ولا حاجة. هما المسيحيين عندهم فكرة ان الأمور الإلهية لازم تكون أعلى من مستوى فكري وعقلي، وإلا ما هياش تكون إلهية. لو حاجة أنا فهمتها يبقى هي حاجة دنيوية مخلوقة، لكن ربنا عظيم قوي ومعقد قوي وصعب قوي أو أيا كان فوق مستوى عقل وفوق مستوى فكر وفوق مستوى إدراك. الفكر الإسلامي بقى في المسألة دي احنا بنقول إن الله عز وجل خلق الإنسان وأراد منه إنه يعبده وأراد منه إنه يبقى مسلم له أو يسلم له نفسه أو هكذا. فبالتالي هو ربنا خلق الإنسان وأمره بأوامر معينة، ربنا خلقه على قد اللي ربنا أمره به. يعني ربنا ما بيكلفش الإنسان فوق طاقته سواء في تكاليف أو سواء في اعتقادات أو إيمانيات أو حاجات زي كده. فبنقول ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. اللطيف يعني في لطف في التعامل ما بين الله والإنسان، أن الله عز وجل مش بيكلف الإنسان أكتر من طاقته وأكتر من اللي هو يتحمله، لأن ربنا هو اللي خلقه هو اللي يعرف قد إيه اللي هو يقدر يتحمله. لذلك احنا لما بنقول بقى أن الرحمن على العرش استوى، الله عز وجل ما كلفش الإنسان أنه يعتقد بكيفية استواء على العرش، لكن كلفه بالاعتقاد بما أخبره بالمعاني اللي هو له ليها معاني مستقرة في ذهني، الاستواء علو ارتفاع رحمة عدل مغفرة حاجات زي كده. كل اللي ربنا امر الانسان انه يعتقده امور الانسان بيقبلها وبيعقلها وبيفهمها وليها معاني مستقرة في ذهن. لكن هو يقول لك الموضوع ده بقى بالنسبة لنا بالنسبة للعقائد المسيحية هذا امر صعب للغاية يا إرمي، وليس من السهل أن نصل إلى عمقه، وهو أمر ليس سهل المنال. المواضيع دي برضو ليها علاقة، دايما بقول ليها علاقة بفكرة، طيب انا لو مش مسيحي وعايز ابقى مسيحي ازاي هقدر اوصل لهذه المعاني وهذه المفاهيم علشان اقدر اؤمن بيها واعتنقها وبعدين ابقى مسيحي، اذا كانت هي امور صعبة ومش سهل ان احنا نصل لعمقها وما هياش امور سهلة المنال. بيبتدي بقى المسيحي يقول لك دروشة بقى، اللي هو ايه، اطلب من الروح القدس والروح القدس يلمس قلبك او المسيح يظهر لك او مش عارف مين، وانت بقى هتنتقل فجأة للحالة الايمانية اللي هتجعلك قادر ان انت تهضم الحقائق الايمانية دي او اللي مفروض تعتقده ده، وفجأة هتلاقيه سهل وبسيط او دخل قلبك او انت اعتنقته، حاجات زي كده. احنا بقى بالنسبة للاسلام ما بنقولش كده، بنقول ان أدلة صحة العقيدة الإسلامية أو أدلة إن القرآن الكريم كلام الله أو النبي محمد صلى الله عليه وسلم فعل النبي ورسول من عند الله عز وجل، أدلة عقلية ومنطقية وبراهين أنت تقدر تمشي وراها خطوة بخطوة وواحدة واحدة تثبت إن ده فعلا كلام الله عز وجل، سواء بإن ربنا بيرشدك في القرآن الكريم، وده أمر مش موجود في كتاب مقدس، أمر خاص بالقرآن الكريم، إن ربنا بيرشدك في القرآن الكريم لحاجات تتفكر فيها أو تدبرها أو تحاول تعملها وهتفشل فيها، فوقتها تعرف إن يبقى ده كلام معجز أو فاهم إزاي. في خطوات كتيرة اللي يتدبر القرآن الكريم هيقدر يعرف إن ربنا بيرشده إزاي يعرف إن ده فعلا كلامه. وأيضا أدلة إثبات النبي محمد صلى الله عليه وسلم دي أبواب كبيرة كبيرة في مجالاتها المختلفة والأساليب المختلفة اللي في الآخر هتوصلك لنفس النتيجة، إن ده كلام الله أو إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم فعلا النبي ورسول من عند الله عز وجل. فيبقى العكس بالنسبة لنا، إن أنت علشان تعرف صحة الإسلام الموضوع سهل في ان انت تتتبع البراهين والأدلة وتتدبر القرآن شوية وتتدبر شوية سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتعرف شوية التاريخ، هتقدر تعرف ان فعلا ده كلام الله وان ده رسول ونبي من عند الله عز وجل. المسيحيين بقى بيقولوا انت استغطت كويس في السرير وبعدين بالليل ممكن يجي لك يسوع وهو يلمس قلبك بقى ولا حاجة، وانت وقتها تبقى مسيحي. ثانية واحدة، هنا بيقول وهو أمر ليس سهل المنال حتى للقادرين على الشرح، لأن العقل لا يستطيع أن يدرك من هو فوق العقل. خلي بالك، هو لما بيجي المسيح يتكلم في الموضوع ده بخصوص معرفة الله عز وجل، هو كأنه بيتعامل إن الإنسان المفروض يعرف كل حاجة عن الله عز وجل لوحده من غير أي مساعدة، من غير ما ربنا يبعث له رسول أو نبي أو ينزل عليه كتاب أو حاجة زي كده. لو ده فعلا الواقع، إن أنا مفيش أي اتصال من الله عز وجل لي، أنا مش هقدر أعرف عن ربنا غير إن في فعلا إله وخالق للكون من خلال التأمل في الكون والتدبر وهكذا. وممكن هعرف من خلال التدبر ان الله عز وجل حكيم، ان الله عز وجل قدير، ان الله عز وجل قوي، من خلال اللي اقدر اعرفه من تأملي للكون المحيط لي، لكن اقدر من كده مش هقدر اعرف عن الله عز وجل. ويبقى هنا برضو في وسيط، يعني انا معرفتش مباشرة من نفسي لله، لكن الوسيط هو المخلوقات اللي ربنا اوجدها، ومن خلال المخلوقات بتأمل واعرف قدرة وقوة وعظمة وحكمة المخلوق. لكن القضية بقى ان الموضوع مش عقلي لربنا مباشرة. في بعض الناس يقول لك عقلي عن ربي والكلام ده ومش عارف والعلم اللدني والشغل الصوفية والكلام ده كله، هذا غير صحيح. الواقع ان الله عز وجل بعث انبياء ورسل، والانبياء والرسل كلمونا عن الله عز وجل وعرفونا ايه اللي احنا مفروض نعتقده بخصوص الله عز وجل. وعلى فكرة يعني لو انت تأملت اللب العقيدة الاسلامية اللي مفروض كل مسلم يكون معتقدها، ستجد الموضوع في غاية البساطة، ان ربنا أمرك إن أنت تعتقد إنه هو الوحيد الخالق المدبر الرازق اللي هو صفات الربوبية، صفات الربوبية اللي مفيش فيها أي إشكالية إن أنا أقبلها وأعتنقها وأؤمن بيها بخصوص الله عز وجل. وبعد كده كخطوة تانية إن بما إني أدركت إن الله عز وجل واحد أحد فرد صمد وله كل صفات الربوبية، يبقى أنا أسلم أمري له في كل شيء، وإن أنا لا أطيع ولا أخضع ولا أذعن ولا أنقاد إلا له وفق أوامري. والأوامر دي بجيبها منين؟ من خلال الوحي الإلهي، من خلال اتباع الأنبياء والرسل. فالموضوع سهل جدا جدا وبسيط. مشكلة المسيحيين إن هم كأنهم والعياذ بالله عاوزين يعملوا تشريح للذات الإلهية ويدخلوا في تفاصيل أعمق. يعني هم المفروض المسيحيين من على الوش بيؤمنوا بما يسمى بالوحدانية الجامعة، لكن هم مش بيكفيهم كلام عن وحدانية جامعة، لكن بيدخل بقى يقول لك لا ده أب وابن وروح قدس، وعلاقة ما بين الأب والابن، والعلاقة ما بين الأب والروح القدس، وحوارات داخلية في الإله. فبالتالي هو قطعا ولا شك كل دي خزعبلات وخرافات، ولن تستطيع ان تفهمها لان انت بتحاول تتأمل في ذات الاله نفسه، في ما تعتقده بانه تكوين داخلي للاله، ان هو مش مجرد وحدة بسيطة لكن هو وحدة جامعة او حاجة زي كده. فانا بقول الجملة دي المسيحيين بيحاولوا يخدعوا نفسهم بيها، لأن احنا ما بنتعاملش مع الله عز وجل بعقولنا مباشرة، لكن بنتعامل من خلال وسائط، والله عز وجل بيعرفنا اللي احنا بنقدر نقبله وبنقدر نعتقده وبنقدر نؤمن به بخصوص الله عز وجل. فاحنا ما بنقولش ان ربنا ظالم، كأنه اللي هم عاوزين يصوروه ان ربنا بيكلف الانسان يعتقد بحاجات تفوق عقله. طب اذا هو ربنا خلقني كده وبعدين بيكلفني بحاجة فوق عقلي مفروض اعتقدها ومفروض اؤمن بيها، يبقى كده ربنا ظلمني لانه بيكلفني بشيء فوق طاقتي، لكن احنا ما بنقولش كده. طيب هنا بيقول لي ان العقل لا يستطيع ان يدرك من هو فوق العقل، ومن هو فوق الكلام لا يمكن شرحه بالكلام. هنا الجملة دي من هو فوق الكلام لا يمكن شرحه بالكلام، بغض النظر لكن احنا بنلاقي ان كأنه في الاخر في النهاية بنحس ان كتابات الاباء وشروحات الاباء للثالوث وللتجسد والكلام ده كله بقى ممكن يمشي بانه ملوش لازمة، ان انت في الاخر ما انت بتحاول تقنعني ان فوق الكلام وفوق العقل وصعب، ومع ذلك في الاخر عاوز اقول لك لا ده ما انا شرحت لك وانا بينت لك يبقى انت بتناقض نفسك. لكن نقطة تانية اللي هو لما نقارن في العهد الجديد، ان الحاجات اللي انتوا بتشرحوها دي والحاجات اللي انتوا بتبينوها عن الثالوث والتجسد والولادة والانبثاق والكلام ده كله مش موجود في العهد الجديد اللي هو المفروض الوحي الالهي اللي هو المفروض كلام الله. يعني انتوا كده كلامكم انتوا حتى احسن من كلام الله وحتى احسن من الوحي. ويا اخي طيب لو احنا فعلا بنقول ان العلم عن الله عز وجل والكلام ده كله التعبيرات البشرية تعجز عن ان هي تصف الله عز وجل ادق وصف او احسن وصف، طيب احنا ما بنقولش ان احنا اللي هنتكلم عن ربنا من دماغنا، لكن الله عز وجل هو الذي يتكلم عن نفسه في القرآن الكريم، وهو الذي يجعل نبيه صلى الله عليه وسلم يتكلم عنه ويصفه عن طريق الوحي. يبقى اللي انت بتقوله ده باطل، لان الموضوع مش كلامي انا البشري اللي من دماغي هتكلم عن ربنا، لكن هو اللي ربنا اللي بيصف نفسه في كتابه بكلماته، وهو ربنا عاجز والعياذ بالله ان هو يتكلم عن نفسه ويصف نفسه بأصح وأفضل وأدق وصف. ودي برضو نقطة ما بيننا وما بين الأشاعرة أو اللي هم بيأولوا الكلام ويقول لك لا هو ربنا ما يقصدش كده، ربنا يقصد وانت كده يعني تعرف قصد ربنا وانت بتعتقد ان انت ممكن تعبر افضل عن الله عز وجل وان ربنا ما يقصدش اللي هو قاله فعلا حقيقة والكلام ده كله. طيب هنا بيقول فالله الاب وقد ولد الابن بالحقيقة من جوهره الخاص، وهذا تسلمناه بالايمان، تسلمناه بالإيمان. بالإيمان بمعنى أن الكلام ده وصل لنا احنا آمنا بيه وخلاص، ده المقصود به. وهذا تسلمناه بالإيمان. كلمة بقى تسلمناه هي دي، يعني أنا دايما بقول الجملة بتاعت الدعوة السلفية وغيرها والمنهج السلفي اللي هو قرآن وسنة بفهم سلف الأمة. المصدر اللي انت هتاخد منه الإيمان، وبعدين سلسلة الناس اللي انت خدت عنهم علشان تاخد الفهم للمصادر دي، هو ده الطريق لإثبات أي دين هو صح ولا لا. إن إيه المصدر اللي انت بتاخد منه الدين، وانت جبت منين فهمك للمصادر دي. النقطتين دول عندك صح يبقى انت دينك صح. المشكلة بقى عند النصارى ان الاتنين غلط، يعني المصدر غلط اللي هو الكتب المقدسة اصابها اصلا تحريف بالزيادة والنقصان والتبديل والتغيير، وبعدين مفيش تسليم. الناس اللي انت واخد عنهم دول اصلا مش مفروض دول اللي تاخد عنهم، فالاتنين عندهم غلط. ودايما خلي بالك دي مشكلة اليهود ومشكلة النصارى، ان لما المصدر نفسه يحصل فيه خلل يبقى اكيد اي حد هينقل حتى عن هذا المصدر الخاطئ ما بني على باطل فهو باطل، ففي النهاية هيطلع غلط. طيب دايما بقول لو المسيحيين قدروا يثبتوا، لان في بعض المسيحيين بيقولوا ايه، انت هتقول ان الكتاب المقدس محرف، طب احنا إيماننا كان أصلا موجود قبل ما الأناجيل تتكتب وقبل ما يبقى في عهد جديد وهكذا. يعني عاوز يقولك إن احنا أصلا إيماننا كان شفهي متداول في المجتمعات المسيحية المبكرة، وبعد كده جه وقت معين لما استشعرنا الحاجة لتدوين الأناجيل وكتابة الرسائل وباقي أسفار العهد الجديد بدأنا ندون، فيبقى الكتب دي موجودة بعد إيماننا، مبنية على إيماننا، فإيماننا هو الأصل. طيب كويس، الكلام الشفهي ده جميل وعادي، لكن هل أنت تقدر تثبت صحته؟ الفيصل ما بيننا وما بين أي جماعة أو أي فرقة سواء منتسبة للإسلام أو مش مسلمة أصلا، الفيصل ما بيننا وما بينهم هو أن احنا فعلا نقدر نثبت احنا منين تسلمنا إيماننا. احنا كأهل سنة وجماعة كمسلمين بنقدر نثبت القرآن اللي خدنا منه فعلا مصدر صحيح وفضل ثابت ومتحرفش، والسنة كذلك، والفهم عن الصحابة عن التابعين عن تابع التابعين وأجيال علماء المسلمين اللي نقلوا الدين، فبنقدر نثبت فعلا ان الإيمان اللي احنا تسلمناه إيمان سليم. المسيحيين عنده الكلام ده بيتقال كده وخلاص، ان احنا تسلمنا بالإيمان، تسلمنا الكلام ده بالإيمان. الثالوث قالوا لنا الثالوث ايه، احنا امننا بيه على طول. قالوا لنا التجسد ايه، احنا امننا بيه على طول وخلاص. طب انت اتسلمت من مين وتسلمت من مين، وتقدر تثبت حقيقه ان اللي انت تسلمته ده كان موجود على ايام المسيح؟ مش هيقدر. اخره هيقول لك العهد الجديد ما هو بيقول كذا، وهيقعد يقول النصوص، فهنرجع تاني لمشكله النقد الاعلى والنقد النصي، ان الكتب دي اصلا لا تثبت وما نعرفش مين اللي كتبها، ودي مش اقوال المسيح. مش علشان انجيل يوحنا بيقول قال يسوع انا والاب واحد يبقى المسيح قال كده فعلا، لكن هو هيقول لك ما هو المسيح قال انا والاب واحد، وبعدين هيقوله ويفسره على انه وحده جوهر او وحده اي حاجه. فبنقول له لا، انت اثبت فعلا المسيح قال كده، مش هيقدر يثبت، يبقى خلص الكلام. طيب فهنا بيقول فالله الاب قد ولد الابن بالحقيقه من جوهره الخاص، وهذا تسلمناه بالايمان. حته قد ولد الابن بالحقيقه يعني عاوز يقول لك معنى الولاده الحقيقيه المستقره في اذهاننا، ان الابن بيكون من جنس ابيه. من جوهره الخاص يعني من جوهر الاب، ليس من جوهر اخر خارج عن الاب، على اساس ان الاريوسين بيقولون لا ده اتخلق من خارج الاب من العدم، ربنا خلقه من العدم وكده. هنا بيقول بقى ايه، والكتب المقدسة الموحى بها من الله تذكر في كل مكان الله الآب وأنه ولد. دي جملة في منتهى المبالغة، والكتب المقدسة الموحى بها من الله تذكر في كل مكان، يعني ايه تذكر فيه؟ كأنك انت لو مسكت كتاب مقدس وفتحته عشوائي هتلاقي نص بيقول ان الاب ولد الابن. الكلام ده غير صحيح. انا ادعي ان مفيش اصلا ولا نص في الكتاب المقدس عهد قديم وعهد جديد بيذكر ان الاب بولد الابن. ممكن يجيب اي نصوص تانية وهو يأولها ان ده معناه ولادة، لكن مفيش نصوص بتقول، حتى النصوص بتاعت الابن الوحيد الذي هو في حضن الاب او مش اي نصوص فين الولادة فيها. ده بالعكس، يعني انت لما تيجي تفتح في انجيل يوحنا في بدايته خالص، وبقالي كتير ما فتحتش الاناجيل، في اول صفحة في انجيل يوحنا اللي هو يوحنا 1:12، واما كل الذين قبلوه فاعطاهم سلطانا ان يصيروا اولاد الله، اي المؤمنين باسمه، الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل بل من الله، اي الذين ولدوا من الله. كأن النص هو بيقول كده، دول ما ولدوش من كذا وكذا بل من الله، يعني ولدوا من الله. هل في نص زي كده بيتكلم عن المسيح او علاقة الابن لا يوجد. في كتير جدا كأن كيرولوس، بص انا اقول لك حاجة، كيرولوس من خلال اطلاع على كتاباتي كان عبقري، كان عبقري كذهن متوقد وحافظ وكده، وكان عنده القدرة، يعني بالنسبة لناس ما كانش عندهم إيسورد ولا برامج بحث في الكتاب المقدس أو كذا، وبعدين تطلع على كمية اقتباساته من الكتب المقدسة بتاعته تلاقي إن لا، ده كان أكيد فارر الكتاب المقدس كتير وقرا فيه كتير وثبت في دماغه نصوص كتير، أو مثلا كان عنده نسخة من الكتاب المقدس بيقرا فيها كتير وكان بيعلم فيها وأيا كان، وبيقدر يرجع لها كتير ويقتبس منها. المهم انه كان فارر في الكتاب المقدس كتير وبيقدر يقتبس زي ما هو عايز يقتبس، سواء اقتباسات بحق او بباطل او بتأويل، او المهم كان بيقتبس كتير. مع ذلك اجد اكتر من اقتباس لكيرولوس بيدعي في كلام انه موجود في الكتاب المقدس، وهذا الكلام غير موجود مطلقا. في بعض الاحيان بيكون واضح جدا ان كلامه ده كذب، كذب صريح، بيفتري، بيخترع وبيقول ده موجود في كتاب مقدس وده مش موجود، وبيبقى قصده كأن اقتباس نص معين بيقول ده موجود وده مش بنلاقيه خالص في كتاب مقدس. حتى زي كده لما بيقول الكتب المقدسة الموحى بها من الله تذكر في كل مكان الله الآب وأنه ولد، ده ممكن تقول انه يا إما هيمشي كذب، لو احنا هناخد ان قصده كلام صريح وواضح بلفظة ولادة واب وابن وبيقول الاب ولدة، مفيش حاجة زي كده في الكتاب المقدس، يا اما قصده ان في بعض النصوص هو بيأولها بهذا المعنى، وان لكن برضو مش هتوصل لدرجة ان هو يقول لك ايه في كل مكان، مش هتوصل لحاجة زي كده. انا حتى لما قلبت في كتابات كيرولوس ولقيته لما جه بقى، طب اقتبس لي ما دام انت عندك في كل مكان ليه ما بتقتبسش، فوجدت انه ما فيش غير نص واحد في سفر ميخا تقريبا في العهد القديم ده تفسيره كانه يعني ممكن يؤول بهذا المعنى. وبعدين لما تدور في النص والالفاظ المذكوره في النص تجد ان ده لفظ اتكرر اكتر من مرة في الاسفار بتاعت العهد القديم، ومش معناها ولادة ازلية، معناها كأن الشيء مكتوب عند الله منذ الازل او حاجة زي كده، اللي هو مخارجه منذ القديم او حاجة زي كده، نص بيقول كده في العهد. فالمهم يعني انت يوم ما اقتبست نص بيستخدم لفظ منتشر في العهد القديم ومش معناه زي ما انت عايز، وبعدين تيجي تقول ده اصل مذكور في كل مكان، مبالغة غير معقولة. يعني انا لو قلت ان ممكن ان كل سورة تقريبا في القرآن الكريم فيها يا اما توحيد ألوهية يا اما توحيد ربوبية يا اما توحيد اسماء وصفات، يعني فيها كلام عن العقيدة، ده مش امر مبالغ فيه، موجود حتى في اصغر سورة، وصلي فصلي لربك وانحر، ده توحيد ألوهية، فاهم ازاي؟ لكن هو بقى بيبالغ، ان خصوصا مسألة الثالوث، احنا قلنا قبل كده ان الثالوث دي عقيدة مركبة من معاني، فانت مش هتلاقي نص بيتكلم عن الثروة، انت لازم تطلع المعنى ده، والمعنى ده اللي هو العلاقه ما بين الاب والابن والعلاقه ما بين الاب والروح القدس، فهو ده بيكون لك الثالوث. ده مش موجود في الكتاب المقدس. ده لو كان موجود يعني كان هيبقى يا فرحه قلبهم، رغم ان احنا برضو كنا ننكد عليهم ونقول لهم ده محرف والكلام ده كله، بس حتى مع ذلك مفيش. هنا بيقول واعتقد انه يجب ان لا نكون فضوليين اكثر من ذلك، وخلي بالك شوف الجمله دي، والا نجازف بالفحص المتهور ما المتهور لما تسلمناه بالايمان. يعني انت تسلمت حاجه بالايمان، ما تحطوش تحت فحص، وما تحطوش تحت ضغط، وما تحطوش تحت فين الادله وفين البراهين والتدقيق وكذا والاختبار، لالا هو بالنسبه له بقى تضل وتسقط وتنحرف وهكذا. انت على لسان حاله يعني الحمد لله وصل لك الايمان، ثبت فيه كده وخلاص، لكن تفحصه وتدور على صحته والبراهين الدل عليه وتتدبره وتعقله وتفهمه، لا كده انت بتعرض نفسك للخطر. هنا بيقول لك وذلك لان الذي من الايمان لا نسعى بامتلاكه بطرق اخرى. يعني هو اتاخد بالايمان، ما ناخدوش احنا بالعقل او بالمنطق او بالادلة او بالبراهين او بالفحص او بالتدبر. فاهم قصده؟ يعني هو بيقول لك انت خدت ده عن طريق الايمان، ما ينفعش اللي انت تسلمته بالايمان تمتلكه بطريقة اخرى. مش هينفع تعقله، مش هينفع تتدبره، مش هينفع. هو ما بيمتلكش غير بطريقه واحده اللي هي ايه؟ الايمان. ده لو اثبتنا اساسا ان هو ايمان صحيح، يعني لو اثبتنا مصادره صحيح، لكن مع ذلك بنقول ان ده ضد المنطق والعقل البشري وضد التكوين والتركيب اللي ربنا خلق عليه الانسان، انه ما بيعتقدش وما بيؤمنش غير بالشيء اللي هو مقتنع به وفهمه وقبله. يعني في بعض الناس اللي هم يعني بينحرفوا للحاد او بينحرفوا لاي عقائد اخرى او حاجه زي كده، لو هم الدافع جيد وبيكون السبب بقى ظروف محيطه، ما لقوش ناس تفهمهم كويس او حاجه زي كده، بس بيبقى السبب ايه؟ انا مش مقتنع، انا مش قادر افهم، انا بحاول ادور، لغايه ما في الاخر بيروح لاي عقيله تعبانه علشان يريح ايه؟ دماغه. غالبا اللي بيلجا للالحاد ده بيبقى عاوز يريح دماغه من انه يفكر في اي حاجه، او من انه مش عاوز تكاليف، او مش عاوز يقبل وضع العبوديه او ايا كان، بيريح دماغه. فهي المسيحيه كده، الشيء اللي الثالوث والتجسد والكلام ده كله بيملك بالإيمان لا نسعى بامتلاكه بطرق أخرى. المقصود بالطرق الأخرى البحث والفحص والتدقيق والأدلة والبراهين والكلام ده كله، وألا نجازف بالفحص المتهور لما تسلمناه بالإيمان. تقريبا في دي صفحة رقم كام؟ 113 في الكتاب. واعتقد انه والا نجازف بالفحص المتهور لما تسلمناه بالايمان، وذلك لان الذي من الايمان لا نسعى لامتلاكه بطرق اخرى. كويس. كل ده ليه؟ علشان خاطر المعاني المستقره في اذهان الناس بخصوص الولاده هو مش قادر يخرجها من دماغه الناس، او مش قادر يقنع الناس بعكسها او بضدها، ان انت تقبل الولادة ومع ذلك تنفي المعاني المرتبطة بالولادة. هي دي مشكلتهم. انا هقبل الثالوث، الثالوث معناه تعددية، لا انا عايزك تقبل الثالوث وتنفي التعددية. ازاي اقبل شيء وانفي لوازمه؟ فاهم ازاي؟ هي دي المشكلة عندهم. انا لازم اقبل ولادة بس عايزك تنفي لوازم اعتقادك بالولادة، انا عايزك تعتقد بالثالوث لكن تنفي لوازم، فبقت عقيده غير معقوله وغير مقبوله. يبقى بالتالي في النهايه هيقول لك ايه؟ تسلموا بالايمان كده وخلاص. فدي نقطه في غايه الاهميه. كررها مره تانية اللي هو انه عايزك تعتقد بامور معينه لكن تنفي لوازم اعتقادك ده، فبقى الاعتقاد في الاخر غير معقول وغير مقبول. ففي الاخر يقول لك طب خلاص تسلموا بالايمان، ودي امور فوق عقلك وفوق ادراكك، واللي انت تسلمته بالايمان لا تستطيع ان تملكه بطرق اخرى. طيب هنا عنوان تاني، كيفية الولادة الالهية تفوق كل عقل. حوار حول الثالوث الجزء الاول صفحة رقم 113 و114. كيرولوس بيقول يجب ان نقبل الرأي بان الله هو الاب وانه ولد، ولنترك كيفية ذلك لانه فوق قدرتنا. هنا طبعا دي ممكن تكون غلطة من المترجم او ايا كان. انا برضو رغم ان انا بدقق وانا بفرغ الكتاب وكده، لكن برضو بفوت على الفاظ غريبة واقول الراجل ده ازاي ترجمها بالشكل ده. هنا هو بيقول ولهذا يجب ان نقبل الرأي. انا بعترض على كلمة ايه الرأي دي، يعني ما يعني ايه رأي؟ هو الموضوع انت بتطرح كلامك وانا بطرح كلامي وبعدين نشوف احنا هنعتقد ايه. كان مفروض يقول يجب ان نقبل الاعتقاد القائل بان الله هو الاب وانه ولد، ولنترك كيفية ذلك لانه فوق قدرتنا. احنا بنقول، وده هيبقى تنزل كبير مننا، لكن في النهاية لو احنا افترضنا ان ممكن عقيدة معينة تكون ضد العقل، وعقيدة معينة انا لا استطيع ان اتصورها وعاملة بالنسبة لي اشكالية كبيرة جدا، لكن في الاخر ممكن امررها كما هي ولو فقط حفظا، بشرط ان يكون فعلا منصوص عليها في الوحي الالهي او عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. في بعض الناس بالنسبة لهم بعض الأمور التي جاءت عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم في السنة أو جاءت في القرآن الكريم، بعض أمور هو مش قادر يتصور لقلة اطلاعه أو لعدم قراءته في كتب الأولين أو في كتب اليهود أو النصارى أو كده، بيعتقد أن دي فعلا أساطير الأولين زي ما قالوا كفار قريش أو غيرهم، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها، إنها مجرد أساطير وخرافات، رغم أنه كان بيحكي لهم قصص الأنبياء، والله عز وجل كان بيقول للنبي أن لو أنت في شك اسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، على أساس أن هم كمان عارفين أن اللي أنت بتقوله ده مش أساطير ولا خرافات لكنها قصص حقيقية. فممكن بسبب قلة الاطلاع وقلة القراءة وقلة البحث تعتقد أن هذا الأمر غريب وعجيب. والموضوع ده حتى ممكن يكون في العلوم الفيزيائية او العلوم الحياتية، سواء كيمياء او فيزياء او احياء، تدرس الحاجة تقول ده عجيب ده غريب، لكن مع القراءة والفهم وكذا تفهم ان الامر مقبول ومعقول. لكن انا بقول ان حتى لو بالنسبة لبعض الناس هو بيعتقد ان ده غير معقول او ده انا مش قادر اتصوره، في الاخر بقول يكفيك زي ما هنقول مثلا ايه الايمان بالملائكة او الايمان بالشياطين او الجن او الامور الغيبية دي. دي امور انا مش بقدر المسها خالص بعقلي وبحواس الخمس، لكن انا بقبلها وبعتنقها على اساس ايه؟ على اساس ان انا مشيت في خطوات ادلة وبراهين وبحث وفحص ادى الى ان القرآن الكريم كلام الله، وان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يوحى اليه من الله، وبعد كده على اساس البحث العقلي ده اللي ادى الى ان القرآن كلام الله وان النبي محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، بتكل على هذه النتيجة وبقول خلاص القرآن الكريم بقى بما انه كلام الله يبقى لابد ان اقبل كل ما فيه، حتى لو في حاجات ايه انا مش قادر اتصورها او انا مش قادر عمليا اثبت وجودها وجود الملائكة، اثبت لي وجود الملائكة. مش هقدر اثبت لك وجود الملائكة، يبقى ما فيش ملائكة. لا في ملائكة، ازاي؟ حاجات زي كده. لا لا، الهواء بقدر ممكن فاكيوم كده او شادد الهواء اللي في الأوضة واقوم رميك في الأوضة هتموت، يبقى ما فيش هواء، يبقى احط الهواء يبقى في هواء. اي انا فاهم قصدك، انا فاهم قصدك. لكن الملائكة مثلا مش هتقدر خالص بأي طريقة تختبر وجوده حقيقة، او الشياطين او ايا كان الحاجات الغيبية دي. فاحنا بنقول ان انت اساس ايمانك بان القرآن الكريم كلام الله والنبي محمد صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله عز وجل، هذا الايمان مبني على ادلة وبراهين عقلية ومنطقية وفحص وبحث وتتبع وهكذا. فبالتالي خلاص ما دام انت وصلت لنتيجة، لان دي لحظة دخولك الاسلام، ما دام انت وصلت لنتيجة ان ده كلام الله وان النبي محمد صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله، يبقى انت لابد ان تقبل كل شيء حتى لو ظاهره مخالف لعقلك او انت لا تدري الحكمة منه او ايا كان. وده وقتها مش بنقول ان ده عدم اعمال للعقل، لكن ده تمام اخضاع العقل لما وصل اليه من بحث وفحص وادلة وبراهين. ان الحكمة تقتضي، وكان ده يمكن انا لسه سامعه قريب في قصة بلقيس ملكة سبأ، لما اتضح لها، هي كانت ملكة عظيمة وقوة وجيوش، لكن اتضح لها ان هي يعني لا تقابل ابدا ملك سليمان، فوجدت ان النتيجة العقلية المنطقية مش ان انا ابقى في صراع مع سليمان، لكن اني اسلم مع سليمان لله رب العالمين. فده ده نتيجة اعمال عقل ومنطق، مش تغيب وتسليم اعمى. هي ادركت بالادلة والبراهين، وانه نكروا لها عرشة وجاب لها العرش قبل ان تقوم من مقام، قبل ان يرتد عليك طرفك، ووجدت العرش، لا لسه برضو لما وجدت بحر اللجي اللي فوقيه زجاج او ايا كان الوصف القرآني، بعد كده قالت لا ده في شيء خارق، مش انسان عادي بيقدر يعمل الكلام ده، فاعتقدت النبي فعلا واسلمت معه. فكون ان هي اسلمت في النهاية، او كون ان احنا نسلم في النهاية للنص القرآني او للنص النبوي، ما دام صح انه فعلا كلام النبي، ده مش تسليم وتغييب اعمى مننا، لكن ده العقل والمنطق اللي بيستسلم لنتيجة البحث في الادلة والبراهين اللي بتقول ان القرآن كلام الله وان النبي محمد صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله. لكن هنا بقى هم اصلا ما بيبدأوش من النقطة الاولى، ان هل هذه العقيدة فعلا ثابتة عن الله غير ثابتة عن الله. الله عز وجل نفى عن نفسي هذه الصفة. يمكن لما تكلمت في مسألة الصفات الاثبات وصفات النفي، ان القرآن الكريم الله عز وجل من ضمن صفات النفي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. واحنا قلنا قبل كده ان الغالب في صفات النفي انها تكون بالاجمال، لان مش كويس ان انت عندما تصف شخص عظيم تفضل تذكر كتير انت مش كذا مش كذا مش كذا، وتقعد تذكر سلبيات. لكن لما تعدد الصفات الاثبات اللي هي الصفات الحميدة كلها وبالمجمل تنفي عنه كل نقيصة، هذا هو الأعظم وهذا هو الأجمل في الوصف. فقلنا إن قبل كده إن في أربع آيات تقريبا، لو هل تعلم له سمية ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. وأعتقد إن في آيات أخرى لكن دول حاضرين في ذهني دلوقتي. بالنسبة بقى الفرق ما بيننا وما بينهم، في ان القرآن تحديدا من صفات النفي لم يلد ولم يولد. هل في الكتاب المقدس كده؟ انا لا اعتقد بحسب اطلاعي ان في نص بعينه بيقول ان ربنا، ولو في تبقى مصيبة سودة على دماغ المسيحيين تبقى مصيبة سودة كبيرة جدا. لكن في نصوص كثيرة بتعمل اللي هو النفي المجمل ده، او اللي هي بتقول ان ربنا مش زي الانسان او هكذا. فيبقى بالتالي ضمنيا ما دام الانسان بيوصف بالولاده وهكذا، وخصوصا ان هي تبقى، بس المشكله ان المسيحيين مش عندهم الفهم السوي ده، ان مش كل صفه في حق الانسان هي بالنسبه له كمال، لان في نقص لما اجي انسبها لله تبقى بالنسبه له صفه كمال. لا، ربنا اصلا كامل، فلما انسب له الصفه دي هتبقى بالنسبه له نقص، لكن انت علشان فيك نقص فلما اصف لك هذه الصفه بتجبر نقصك، ان هو ضعف او احتياج لرفقه وعزوه او الاستمرار نسل او ايا كان. دي حاجات بسبب ان انت ما فيكش الكمال المطلق اللي عند ربنا. فلما اقول يبقى كده الانسان بيلد تبقى بالنسبة له صفة كمال، والانسان اللي لا يلد او بيبقى عقيم بالنسبة له ما بين الناس دي صفة نقص. هم مش بيقدروا يفهموا كل ده. المهم في النهاية هم مش هيقدروا يثبتوا اصلا ان هذه الصفة ثابتة بالوحي الإلهي لله، علشان يقول لك طيب أنا هؤمن بها زي ما هي ولنترك كيفية ذلك لأنه فوق قدرتي. تعرف أنا برضو في النهاية لما باجي أتكلم مع مسيحيين في مسألة إقرار كفرهم، إن اللي أنا عليه غير اللي أنت عليه وإنت كده بالنسبة لي كافر، فدايما يعني سورة الإخلاص هي أبرز آية بتيجي في بالي، إن هي بتنفي الثالوث وبتنفي الولادة وبتنفي وحدة الجوهر والكلام ده كله. فدايما أكلم من المسيح يقول له قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد، وإنت بتقول إن الله ولد والله مولود، لأن الإبن بالنسبة لك الله فهو مولود، وإن الله ولد اللي هو الآب، فإنت كده بالنسبة لي كافر لأن إنت بتخالف الوصف القرآني لله عز وجل. يجي هو يتكلم في الكيفية، سبحان الله، يقول لك ده كأن القرآن قصده الولادة الجسدية، فاهم يعني؟ هو عاوز يخصص المعنى القرآني عشان هو يخرج من نطاق الآية. فأنا بقول له الآية ما بتذكرش كيفية خالص، بتقول لم يلد بالإطلاق ولم يولد بالإطلاق بأي طريقة بأي كيفية. ربنا نفى عن نفسه أنه يكون والد أو مولود بأي طريقة بأي كيفية بأي صورة. أنا نفسي أفهم ليه المسيحي ما بيقبلش أنه يكون مصنف كافر بالنسبة للمسلمين زي ما احنا مصنفين بالنسبة لهم. يعني فعلا مدى الذل والمهانة اللي هم فيه، انه فعلا مستشعر ان مدام القرآن ذمني يبقى انا وحش، مدام القرآن طلعني كافر يبقى انا فعلا شكلي كده كافر. هو عنده الاحساس ده في داخلي، وإلا ما كانش المسيحي يحاول يعافر انه يخرج من تحت هذا التصنيف بحسب القرآن. ده امر انا مش قادر افهمه. المفروض المسيحي اللي هو على اعتقاد معين يكون عنده عزة ان انا فعلا ما بعتقدش بده، وانا بالنسبة لك كافر، وتوصيف القرآن بالنسبة لنا كافر مش مهم، بس انا واثق في عقيدتي وايمان. زي ما انا لما يجي المسيح يقول لي انت من الهالكين اللي ما بيؤمنوش بصلب وفداء زي ما منصوص، هيقول له ايه يعني؟ انا واثق في ايماني وان المسيح ما اتصلبش، انا مش مهم بالنسبة لي رأيك انت فيا ايه، او كلام بولس منطبق عليه ولا مش منطبق، ما يهمنيش، لانه كلام ملوش قيمة عندي حقيقة وملوش سلطان. لكن تحس المسيح عنده عودة النقص دي، لازم المسلم يقول عني حلو فابقى وقتها حلو، لو ما قالش عني يبقى كده لا، لازم احاول اثبت من القرآن او من السنة ان القرآن بيصحح عقيدتي والكلام الفاضي ده كله. طيب هنا بيقول واعتقد انه لا يخطر ببالي انسان ان يسخر من اولئك الذين بحكمة سلموا بالتفوق لما هو اعلى منهم. الجملة دي جملة في غاية الخطورة وبتحمل أكتر من معنى. المعنى الظاهر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. المعنى الظاهر من الجملة دي هو معنى الإسلام أو الاستسلام لله. ان انا هسلم للقوة اللي تفوقني واللي اعلى مني واللي هو الله. يعني هو عاوز يقول دي عقيدة الهية انا مش قادر افهمها علشان هي الهية، هو ده تصوره يعني، ما دام من عند ربنا يبقى انا مش هقدر افهمه. لكن مين ده اللي يخطر بباله ان يسخر من اولئك الذين بحكمة؟ بحكمة ليه؟ لان هو في رأيه هذا الشخص ادرك ان هذه عقيدة الهية وان علشان هي الهية فهي تفوق، فرح مسلم بالتفوق لما هو اعلى منه. فظاهر الجملة دي ده معنى الاسلام اللي احنا بنطلبه من الناس، لكن احنا ما بنطلبش منهم هذا الاسلام عمياني، ده مش بحكمة ولا حاجة، لان الناس دي ما حققتش وما دورتش فعلا ان هل هذا الايمان ثابت فعلا عن الله عز وجل ولا لا، وان هو لا يكفي لا يكفي. وللأسف ده شيء احنا بنقع فيه كمسلمين حتى لما بنربي ولادنا. انا دايما بقول انا لو ربيت ولادي باذن الله عز وجل هربيهم من البداية كأنهم اصلا على جاهلية، ولازم اربيهم على ايه هي ادلة ان القرآن الكريم كلام الله، وايه هي ادلة ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله، وادخله كأني هدخله الاسلام. وطبعا وطبعا كون ان هو هيكون طفل صغير وعقله هيكون نشط وعنده القابلية انه يفهم اكتر ويحفظ اكتر ويقبل معلومات اكتر، هحاول اعلمه على قد ما اقدر على قد ما اقدر ادلة وبراهين وهكذا وهكذا، حتى لو يمكن مش هيستوعبها كلها وهو صغير، لكن لما يكبر هيستوعبها اكتر. علشان كده معظم الاطفال هم بيحفظوهم القرآن في سن صغير، لكن قطعا ولا شك بتجد ان الطفل اللي حفظ من صغره لما بيكبر بيبقى عنده قابلية اكبر انه بقى يفهم هذه الايات ويتدبرها ويدرسها ويفسرها وهكذا، مش زي الشخص اللي هو لسه بهواش حافظ لسه هيحفظ ويبتدي يفسر ويتدبر. فاحنا للأسف الشديد بنهمل هذا الجانب. انا اعتقد ان لازم نعلم ولادنا ايه أدلة ان الكون ده له رب وله اله وله خالق وله مدبر وله مقدر وله منظم وله حافظ وهكذا، وبعدين افهمه ايه الحكمة من ان الله عز وجل يبعث الانبياء ويبعث الرسل، ليه مش بنتعامل مع الله عز وجل مباشرة وهكذا، وايه أدلة صحة القرآن الكريم وانه كلام الله، وأدلة انه ما تحرفش، وأدلة النبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسول من عند الله عز وجل، وازاي بنقبل الاحاديث وبنعرف ان دي صحيحة وان دي ضعيفة ولا الدنيا خلطبيطة عندنا. إن انا ادعي ان معظم مشاكل الشباب بالنسبة للشبهات او بالنسبة لانحرافهم للدينية او للإلحاد او لاي عقائد باطلة في ان هم مش فاهمين الحتة دي، أدلة إثبات إن القرآن كلام الله وإن النبي محمد رسول من عند الله وإن ده فعلا كلام النبي. ومعظم الناس اللي بتنكر السنة أو اللي عاوزين السنة على مزاجهم بيدخلوه في إطار القرآن القرآنيين أو كده، اللي هم بيرجحوا الأخبار بمزاجهم أو بيرفضوها بمزاجهم، مش قادرين يفهموا الآلية دي على أي أساس دي أقوال النبي. ففي الآخر فعلا هيبقى عندي طفل بإذن الله يكون فاهم ده كلام الله ده كلام النبي، يبقى هم فعلا وحي إلهي، ده شيء يفوقني لأنه من عند أحكم الحاكمين وهكذا، فيبقى أنا لازم أنقاد له وأذعن له وأطيعه، لأن ربنا هو الذي يعلم ما هو خير لي وما هو شر لي، وأكيد اللي أمرني به هو اللي فيه وهكذا، يدخل في المنظومة. بس احنا عندنا إثبات لصحة المصدر، لصحة المصدر وصحة النقل والتسليم. لكن هو هنا الواقع ان الاب اخترع العقيدة وبيقول لك دي الهية، فسلم بقى لما هو الهي. احنا بنقول سلم لما هو الهي، لكن لازم تكون عارف ازاي تثبت ان هو فعلا الهي بالمجمل، قرآن والسنة واثبات ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم فعلا رسول ونبي من عند الله، وقتها فعلا تسلم لما هو الهي وتخضع للوحي. تعال نروح نصلي يا مولانا ونرجع. انا نكمل الفقرة دي خلاص. لما هو تكلم عن التسليم، احنا بنقول احنا موافقين لمبدأ التسليم لما هو اعلى، لكن يثبت اولا اللي انت هتسلم له هو عقيدة من الوحي الالهي او حاجة زي كده، لكن تسليم كده عمياني. وبعدين انت بتقوله ما تفحصش او ما تتدبرش او ما تبحثش ايه ادلة صحة العقيدة دي وان هي فعلا الهية من الوحي ولا لا، يبقى انت كده بتستهبل. هنا بيقول وهكذا نحن نعرف ان كيفية الولادة الالهية تفوق كل عقل. انا قلت قبل كده او النقطة الاولانية هو اثبات ان الولادة الهية فعلا، دي اول نقطة. تاني نقطة بقى، لما انت بتيجي اصلا تتدبر كلام كيرلس الاولاني اللي هو الكلام اللي انا قلته اخر المحاضرة اللي فاتت، ان هو لما جه ينسب الولادة للاله اصلا نسبها على اساس ان المخلوق يلد وفيه خصوبة وان دي صفة كمال عند المخلوق، فبالتالي انت ازاي تقول ان المخلوقات تلد وفيها خصوبة وبعد كده تنفي الولادة والخصوبة عن الاله وتقول ان هو عقيم؟ ما ينفعش، يبقى الاله هو كمان بيلد. فاحنا قلنا ان الولادة صفة كمال بالنسبة للمخلوق على اساس ان هو فيه نقص اصلا، وانه يعني ايه الولادة ناتجة عن ان هي صفة، في صفة نقص في الانسان اللي هو مثلا مش هيقدر من غير ناس، هيعيش وحيد من غير انه اكتمال الذرية اكتمال وين الاحتياجات كتير، اه فلا يمكن اسقاط النقص ده على ربنا. يعني اذا يعني قصدي ان الولادة هو بقى هو ما بيشوفش ده، ما بيشوفش ان الولادة صفة كمال في الانسان بسبب نقص فيه، هو شايفها صفة كمال، صفة كمال هو وخلاص، من سلطان الإنسان إن هو هو شايفها كده. هي صفة كمال في الانسان ولا لا صفة كمال؟ هل هي صفة كمال فيه ليه؟ علشان فيه نقص؟ هو ما بيبصش بال كده، صفة كمال فيه وخلاص. يبقى هي تبقى ازاي تقول ان الانسان له صفة كمال مش موجودة في ربنا؟ لكن احنا بنقول هي صفة كمال في الانسان بسبب نقص فيه، بيحتاج عزوة، بيحتاج مساعدة، بيحتاج ان النسل يستمر ولا ينقطع عن الدنيا وحاجات تانية كتير زي كده، وان هو بيحتاج هذا الشعور الحب، وانه لما بيكون وحيد بيكون حاسس بحزن وكآبة وكلام من ده، حاجات كتير زي كده. فالمهم انا بقول ان انت ما تجيش اصلا توصف الاله بانه يلد على اساس ان الولادة بيوصف بها المخلوق، وبعدين تقول لا دي اصل الولادة الالهية غير ولادة المخلوق وان هي تفوق كل عقل. لكن بغض النظر عن كل ده، احنا بنقول الاهم ان انت تثبت فعلا ان هي ثابتة عن الوحي الالهي. هنا بيقول وهذا يمكن ان نعرفه من الله الذي اعلن عن اللوغوس الذي خرج من طبيعتي. لوغوس الكلمة اليونانية اللي هي معناها الكلمة، اللي هو لقب من ألقاب الأقنوم الثاني، الابن، المسيح كده، كل دي كلمات أو أوصاف أو ألقاب للأقنوم الثاني اللي هو المقصود به المسيح عيسى من مريم عليه السلام. وهذا يمكن أن نعرفه من الله الذي أعلن عن اللوغوس الذي خرج من طبيعتي. هكذا هو بيقول العقيدة دي إعلان إلهي موجود في كتاب مقدس، بيقتبس من المزمور 109 العدد رقم 3، المزمور رقم 109 العدد رقم 3، النص بيقول من البطن قبل الصبح ولدتك. ده النص، هو بيقول النص بيقول كده، من البطن قبل الصبح ولدتك. أولا قبل ما نشوف التفسير بتاعه، هو نشوف النص في سياقه ونشوف الدنيا ماشية ازاي. نفتح كده الإسورد، بيقعد يحمل شوية، نجيب البايبل ونجيب نسخة فان دايك اس بي دي بالتشكيل، نكبر الخط شوية ونجيب نكتب فوق هنا بسالم 109:3، هي 109 ولا كام؟ 109:3. بكلام بغض أحاطوا بي وقتلوني بلا سبب كذا كذا. الشاهد شكله منقول غلط، يا اما هو اصلا كاتب الشاهد غلط. صفحة رقم كام دي؟ 113، 114 ليه 114؟ 114 من البطن قبل الصبح ولادتك. المزمور 109 في، هي كده مكتوبة كده بالظبط، 109 3 سين، 109 3 سين. 109 3 سين دي معناها ايه؟ معناها غالبا حسب الترجمة السبعينية، حسب الترجمة السبعينية. طيب احنا نشوف كده الترجمة السبعينية نظامها. ترجمة برينتون، في هنا في الإصول دي حاجة اسمها ترجمة برينتون، دي ترجمة إنجليزية للسبعينية. هنا بيقول دي ميو تم. And they have compassed me with words of hatred and fought against me without cause. خلينا طب نشوف المزمور اللي بعده اهو. خلينا نشوف الفان دايك هنا اهو. هي في الفان دايك النص المشار اليه في المزمور 110 3، يعني في اختلاف ترقيم المزامير ما بين السبعينية وما بين النص العبري. انت عارف ايه هي الترجمة السبعينية؟ الترجمة السبعينية دي مفروض ترجمة يونانية للنص العبري بتاع العهد القديم، ففي في من العبري لليونان. فهنا ترجمة برينتون دي اللي بالأزرق ده الترقيم بحسب السبعينية، فهي في السبعينية ده 109 3، لكن في النص العبري ده 110 3. هنا في 109 3 ده بيقول كذا، with thee is dominion مش عارف مين the day of power. هنا بيقول بغض النظر البرنامج علق، I have begotten thee، I have begotten thee from the womb before the morning. هي دي الفقرة اللي هو بيقتبس، I have begotten thee، أنا ولدته from the womb من الرحم before the morning قبل الصبح. هنا هو مترجمها ايه؟ من البطن قبل الصبح ولدتك، او ولدتك من البطن قبل الصبح، هي ده الترتيب الموجود. طيب في ترجمة الفان دايك النص بيقول ايه؟ ما بيجيب ما فيش ولدتك دي. شعبك منتدب في يوم قوتك في زينة مقدسة من رحم الفجر لك طل حداثتك. طب نجيب النص ده في ترجمات تانية، نعمل مقارنة ترجمات. ترجمة الحياة بتقول في يوم محاربة أعدائك يتطوع شعبك، يجيء شبابك إلى التلال المقدسة كالندى في قلب الفجر. ملوش أي علاقة بولادة أي حاجة من أي حتة. الترجمة العربية المشتركة، شعبك يلتف حولك طوعا يوم تقود جنودك على الجبال المقدسة فمن رحم الفجر حل كالندى شبابك. اليسوعية، لك الرئاسة يوم ولدت في بهاء القداسة من الرحم من الفجر ولدتك. هنا النص مختلف في الترجمة السبعينية، النص مختلف، لك الرئاسة يوم ولدت، هنا شعبك منتدب في يوم قوتك شعبك كذا، يعني هنا شعبك شعبك شعبك. في الترجمة السبعينية النص مختلف، لك الرئاسة يوم ولدت في بهاء القداسة من الرحم من الفجر ولدتك. نبقى هفتح كده الترجمة السبعينية نسخة مصورة عشان نشوف لو في اي تعليق هامشي او حاجة زي كده. الجزويت Arabic Bible دي الترجمة السبعينية، ليها فهرس هنا. هنجيب العهد القديم، عايزين اصفار هتلاقي اصفار الحكمة المزامير. هنضطر بقى نقعد ايه نقلب لغاية ما نوصل المزمور 110، نكبر ده شوية، هتلاقي مكتوب في الهامش فوق كده. احنا 38 50 60 106 107 110 هنا كاتب المزمور 110 ما بين قوسين 109 جنبيه هامش رقم واحد. فالهامش رقم واحد مش عارف الملك الشامل اللي كان نوت هما اي كلام فاضي. ولا هنا مزمور أبجدي مشابه الذي يتبعه بترتيبه الأبجدي وبتعليمه وأسلوب بنيته الأدبية. أيا كان مش مهم. هنا في رقم 3، لك الرياسة يوم ولدت في بهاء القداسة من الرحم من الفجر ولدتك، وحاطت هامش رقم 4. هامش رقم 4 بيقول النص العبري مصحح وترجمتنا تستند إلى النص اليوناني، يعني هو دي ترجمة عربية مبنية على النص اليوناني يعني السبعيني يعني، فاهم؟ لكن الترجمات التانية اللي هي مختلفة عن الصيغة العربية دي مبنية على النص العبري، هو هنا مبني على اليوناني السبعين اللي هو بيقتبسه كيرولوس. طيب انا بص علشان أبص طبعا الترجمة التانية العربية اللي هي العرب شريف بايبل انجليش شريف، يوم المعركة يتطوع لك شعبك يأتي إليك شبانك في ثياب مقدسة كندى الصبح، ملوش أي علاقة بولادة ولا بتاع. ده عبري، ده مبني على عبري. ده مبني على عبري، ما فيش ترجمة عربي تاني. الترجمة العربية التانية اللي هي الترجمة البوليسية ده عهد جديد. بس أنا في النهاية بقول يعني النص السبعيني زي ما هو موجود في اليسوعية، لك الرياسة يوم ولدت في بهاء القداسة من الرحم من الفجر ولدتك، ده مختلف برضو عن يعني عن ترجمة كيرولوس. مختلف في ايه؟ قبل. ليه مهم بالنسبة له قبل الصبح؟ على اساس عاوز يستنتج منها قبل الزمان او كذا، لكن هنا هو مش قايل حاجة تدل على قبل خليقة او قبل زمان. هنا بيقول لك لا اسمع نقطة، لك الرئاسة يوم ولدت. يوم دي معناها ايه؟ يعني ولد في لحظة زمنية معينة في بهاء القداسة من الرحم من الفجر ولدتك. من الفجر يعني قبل الصبح. قبل الصبح ديت بتوحي بانه قبل الخليقه مثلا. لو وكان الخليقه مثلا الفجر. انما من الفجر يعني ولد مع الخليقه كاحد الخليقه. يعني في خلاف في نقطتين، في خلاف في الترجمه، وفي اصلا ده معناه ان في حصل تحريف في النص. ما دام النص العبري مختلف عن النص السبعيني في تحريف في النص. بس هو في نقطه بس اذكر بيها، ان الترجمه السبعينيه عند اباء الكنيسه كان مفروض هو النص الصحيح للعهد القديم. اليهود كانوا مستندين على النص العبري، وبعدين جه في القرن الثالث قبل الميلاد ملك بطليموس الاول مش عارف مين، والسبعين يهودي او الاثنين وسبعين يهودي، وقالوا احنا طلعت الترجمة السبعينية. بعدين اليهود بقى كانوا في اليهود العبرانيين بتوع فلسطين وكده، دول ما كانوش بيعترفوا بالترجمة السبعينية اصلا، لان هم يهود والنص بالعبري احنا متمسكين بالاصل النص العبري، ملناش دعوة بالترجمة السبعينية دي، احنا مش معترفين بيها. اليهود بتوع الشتات اللي هم بعد السبي البابلي وكذا، ولما نسيوا اللغة العبرية، ما هم ليه عملوا ترجمة؟ علشان خلاص احنا مش قادرين نقرأ النص العبري ولا قادرين نفهمه، ومحتاجين ترجمات. عارف الترجوم اللي هو يعني ترجمة او شرح للنص. وبعدين قالوا طب ما نعمل ترجمة باللغة اللي احنا نفهمها اللي هي اللغة اليونانية، لان الشتات او معظم حوض البحر الابيض المتوسط كان بيتكلم يوناني، علشان خاطر اسكندر الاكبر ولما عمل فتوحاته ونشر الفلسفة اليونانية وهكذا. فاصلا مش كل اليهود بيقبلوا الترجمة السبعينية اليونانية دي، دول يهود الشتات هم اللي قدسوها واعتبروها هامة جدا وقوية وتضاهي النص العبري، ويمكن هي كمان معمولة بوحي. يعني وصلوا لدرجة ان هم يقولوا دي هي كمان معمولة بوحي. السبعينية. النصارى بقى تبنوا هذا الرأي في الترجمة السبعينية اللي قالوها يهود الشتات، قالوا ان هي تضاهي النص العبري وتكاد تكون معمولة بوحي، وهو الكتاب المقدس الحقيقي ومش عارف مين. مع الوقت بدأ يظهر خلافات ما بين اليهود وما بين النصارى، حتى يهود الشتات ظهر ما بينهم خلاف ما بينهم وما بين النصارى. النصارى تمسكوا بالترجمة السبعينية لدرجة ان هم يعني اعتبروها هو النص المقدس، واليهود بدأوا يقولوا لا ده النص السبعين اللي ما بين ايديكم فيه اختلافات ما بينه وما بين العبري، وأوريجانوس كان عمل مقارنة ما بين النص العبري والنص اليوناني لأن فيه آلاف الاختلافات وحاول يعمل تنقيح أو ما شابه. المهم ان ظهر ان اليوناني ده غير العبري. من وقتها بقى بدأ اليهود نفسيهم يقولوا طب احنا ما لناش دعوه بالترجمة السبعينية، اشربوها بيلوا واشربوا ميت، رجعوا للأصل أو بدأوا يعملوا لنفسهم ترجمات جديدة. ظهر بقى ترجمة أكيلا وسيماخوس وثيودوتيون، ترجمات لعلماء يهود تانيين باليوناني برضو، قالوا خلاص احنا ما لناش دعوه بالترجمة السبعينية، لكن المفروض ان النصارى تمسكوا بالترجمة السبعينية. جم هم بيستندوا. في بقى حصل لما جت البروتستانتية والثورة البروتستانتية، ارتدوا مرة تانية عن الترجمة السبعينية، لان النصارى بتاع البروتستانت، ان كان في الترجمة السبعينية اصفار لا نجد اصلها العبري، يعني موجودة باليوناني بس احنا مش لاقيين العبري بتاعها، زي المكابيين الاول والتاني هم بيسموها الاصفار القانونية التانية، دول البروتستانت رفضوها، قالوا دي مش موجودة في النص العبري، اليهود ما بيقبلوهاش، لا كلام كبير، الارثوذكس بيردوا عليهم بكلام. المهم ان حصل ايه؟ خلاف، وارتدوا مرة تانية للنص العبري، لان المسيحية كانت وقتها معتمدة على السبعينية. لما ظهر البروتستانت قالوا لا احنا مالناش دعوة بالسبعينية، رفضوا الاصفار الزيادة اللي في السبعينية ورجعوا للنص العبري. فالمهم ان كل ده بيدل على ان حصل فيه تحريف في النص، كون ان نقطتين، النص ده اصلا مش موجود زي ما هو بيقول في العبري، واصلا النص ده عليه خلاف ترجمة، يعني حتى الترجمة اليسوعية اللي معتمدة على السبعينية مش مترجمها زي ما كيرلس قايل، يبقى ده واضح جدا ان النص فيه اشكالية كبيرة لا يصح ان هو يستدل بيها على اساس ان هيبني عليها عقيدة ولادة الابن من الآب. وبعدين يا اخي مدام عندك نصوص كثيرة، انا كراجل محايد، انا طبعا ما نقلتش كل كلامه في عصير الكتاب، لكن اصريت ان الادلة والبراهين اللي هو بيستدل بيها اجيبها علشان اناقشها، لان كون ان هو استدل بيها يبقى ده معناه ده اقوى حاجة عنده، فاليوم ما نهدمها يبقى ما مش بقيله اقوى من كده. فكون ان هو يستدل بنص مش موجود في العبري وعليه خلاف ومشاكل في الترجمة، وبعدين يبني عليها عقيدة هامة زي كده ويقول ان هو ده الاعلان الالهي، ده بيبين مدى هوان ومدى ضعف هذه العقيدة المبنية على نص محرف وعليه مشاكل. وعلى فكرة بالمناسبة يعني، والمسيحيين بيتضايقوا من الكلام ده، لكن واقع ثلاث ارباع النصوص اللي هم بيستدلوا بيها او بيبنوا عليها عقيدة بتكون غالبا محرفة او مضافة او عليها مشاكل او متشابهة وغير واضحة، ونصوص تانية بتفسرها بطريقة غير اللي هم بيفسروها، والدنيا كلها بايظة عندهم بالشكل ده. هنا بقى بيقول والتعبير من البطن يدل على ان الابن ولد من جوهر الاب، على اساس ان الاب له بطن او رحم الاب، يعني ده كأنه رمز بيرمز للجوهر، وهو تشبيه مأخوذ من حياتنا اليومية. وأما ذكر قبل الصبح فهذا يدل على أن عملية الولادة قد تمت في غموض وبشكل سر يصعب فهمه، يعني والدنيا ضلمة، هو بيفسرها كده، مثل ما يحدث عندما لا يرى شخص شيئا ما بسبب الضباب الكثيف، أو علشان الدنيا ضلمة فاحنا ما نعرفش كيفية الولادة، لكن هي ولادة من رحم الآب، هو فاهم من النص كده. احنا نكتفي بهذا القدر، المرة الجاية نبقى نكمل، يبقى احنا واقفين عند عنوان جانبي الآب الذي لا بداية له. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.